وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من خيبر، ولزم النبي 4 سنوات لحد ما حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعطل به الكون كله، لزم النبي على سبع بطنه. الناس اللي بيقعدوا يقتبحوا سيرة أبو هريرة يقول لك يعني كان عايش عالة، يعني لا، مسألة ما كانش عايش عالة. أبو هريرة رضي الله عنه كرس حياته كلها لطلب العلم، ولو اشتغل كان هيكسب أغاني جدا، لكن هو كرس حياته كلها لتوصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم ده لابد ان احنا نكفله عيشة ولو بسيطة عشان يقدر ان هو يتقوى على ان هو يوصل العلم او ان هو يكسب العلم. خد بالك من حاجة مهمة جدا جدا، اكتر حاجة بتصيب الامة ايه، او اكتر مرض بيبقى صعب جدا على مرض الايدز. ليه؟ لانه بيخش على جهاز المناعة بيدمره، وجهاز المناعة النهاردة للأمة المسلمة دعاة الأمة وعلماء الأمة اللي بينصوا عن الإسلام، يعني تحريف الغالين وتأويل المبطلين والشبهات التي تثار على الإسلام وعلى المسلمين، هم دول جهاز المناعة اللي بيحمي المسلمين من وصول الشبهات إلى قلوبهم وإلى عقولهم. دولة لابد أن احنا نكفل لهم حياة طيبة. ما بقولش نعيش بقى حياتنا نقعد نصرف عليهم، لا، بس بقول على الاقل طلاب العلم دول لابد ان يجدوا من يكفلهم في بدايه الطلب حتى عشان يقدر يفرغ حياته كلها للعلم. انما العلم بالتفرغ كما قال الامام الشافعي، وده اللي حصل مع ابو هريره. وهو ابو هريره كان بياكل ايه؟ هو كان بياكل مارون جلاسيه ولا كان بياكل شوكولاته ولا تورته ولا ده كان بياكل ايه؟ ده كان على سبع بطنه لقمتين ثلاثه كان النبي بيديهم له، لو فضل لو حلو في اكل بسيط كده، شويه تمر شويه لبن، حاجات بسيطه. فكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على سبع بطنه رضي الله عنه وارضاه. بل كان يصل احيانا بيه يا جماعه، ما هي بقى الحته اللي احنا بندور حوالينا كلها في الحلقات بتاعتنا، وماذا اعددت لها عشان توصل لحته نفس الختام؟ لابد من اعداد، لابد من تحمل، لابد من صبر. شوف لما المولى عز وجل يقول: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف نصبت، بعدها الى ايه؟ فذكر. انما انت مذكر، ايه علاقه ده؟ ايه علاقه الايه كلها بكلمه فذكر؟ كأن ربنا بيقول لك إذا كان عندك صبر الإبل، صبر الإبل في طلب العلم، في العمل بهذا العلم، في الدعوة إلى الله، في هذا المترتب على الدعوة، صبر الإبل وسمو السماء لأنك تريد دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى، وثبات الجبال لأنك هتقابل مشاكل كثيرة جدا وابتلاءات كثيرة في طريق الدعوة، اثبت. وذلة الأرض لمن يمشي عليه. وأنت بتدعو ما تبصش للناس على إنك أنت العالم وهم الجهلة، على انك انت العابد وهم العصاة، لا، بصرهم على ان هم في اخوانك وحبايبك وممكن يكونوا احسن منك، فاهم ازاي؟ وان انت اللي محتاجهم مش هم اللي محتاجين لك. ودعوهم بدين وبرحمه، وتذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه وتعالى. فقال لك لو اجتمعت عندك الاربع صفات ديت، صبر الإبل، سمو السماء، ثبات الجبال، ذلة الأرض اللي أنت عليها، أنت داعية ناجح. فذكر بفائق التعقيب والسرعة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ادعوهم وسيب الباب مفتوح، استجابوا فبها ونعمة عين، ما استجابوش إما عليك إلا البلاغ. أنت مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الناس ودعا الكفار والمشركين في مكة فلم يصل معه إلا القليل، وأنت مش أحسن من النبي ولا أبلغ من النبي ولا أخلص من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة من شدة الجوع يا جماعة، والحديث رواه البخاري، كان يصرخ، كان بيجيله حالات صرع بيترمي في المسجد، فيظن الرجل إن دي مس شيطاني، فيقوم يقع بيه فوق صدره يقعد يقرا له، يقول له: والله يا أخي ما هو إلا الجوع، أنت فاكر إيه؟ ده سندوتش كفتة خلص الموضوع كله يعني، فاهم إزاي؟ أنت هتقعد تاكل عليها سورة البقرة، ده أنا جعان. هو فكر إيه؟ كان الإمام الذهبي يقول إيه؟ وكان يظن كل من رآها كان يظن أنه مشروع، فكان يقرأ عليه القرآن، فيقول إنما هو الجوع. ولذلك حصلت قصة كده جميلة كان في الصحيحين، ان ابو هريره في يوم من الايام كان جعان جدا جدا، خلاص بطنه بتتقطع، هيغشى عليه من الجوع، فقابل ابو بكر وخارج المسجد، فساله عن ايه يقول: والله انا اعلم به منها، او انا اعلم بها منه. خد بالك، انا اعرف الايه دي اكتر من ابو بكر، بس سالت يعني عشان يقول لي ايه؟ طب بص يا ابو هريره، طب تعالى نقعد في البيت ناكل لقمتين حنين كده ونشرب كوبايه لبن وبعدين نتكلم في الايه. فقام ابو بكر ما خدش باله يعني، وراح قايل له تفسير الايه ومشي. راح مقابل عمر، فايه راح برضه قايل له تفسير الايه ومشي. واخد بالك؟ راح قابل النبي صاحب الفراسه الجميله، اول ما بص في وش ابو هريره، ابو هريره، طب ابو هريره انت على طول ملازم النبي، فراح تساله عن حديث او عن ايه، طب ما انت ملازمه على طول. فنادي سيما قال: تعالى يا ابا هرث راح واخد على البيت. دخل الناس البيت فلقى قدح من اللبن. منين القدح ده يا فلان؟ ليه زوجته؟ فقالت له جاء بها رجل من الأنصار جار ليهم يعني. فقال يا أبا هريرة ادعوا لي أهل الصفة. أهل الصفة دولة أضياف الإسلام فقراء جدا جدا جدا، كان اللبن لما يجيله أكل لو كان صدقة كان يعطيها كلها ليهم، ولو كان هدية كان يأكل ويعطيهم. أهل الصفة دولة دي يا جماعة 70 واحد. والنبي بيقول لأبو هريرة إيه؟ روح ادعوا لأهل الصفة. ليه؟ عشان يشربوا اللبن. ده قدح يا رسول الله، أنا أشرب أنا 70. فأبو هريرة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ده كده خلاص إيه؟ شربة اللبن اللي كنت هشربها تصبر بيها راحت خلاص. لكن قال كلمة حلوة أوي، قال الكلمة اللي قالها حذيفة بن اليمان. فاكر من حلقتين؟ فاكر لما كلمنا عن حذيفة بن اليمان لما النبي قال له يا حذيفة قم فأتيني بخبر القوم؟ أبو هريرة قال نفس الكلمة. قال فطمعت أن أشرب من هذا اللبن، ولكن خلاص هدعوا أهل الصفة يبقى ما فيش. ولكن لم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد، لازم أطيعه. الله، درس جديد يا شباب. قوم صلي الفجر الدنيا برد، لكن ما كان من طاعة رسول الله من بد، لازم أقوم. ما دام أمر ربنا وأمر نبيه لازم أقوم. البس الحجاب، صعب الدنيا حر هموت، الإسلام رحمة، لكن ما فيش يعني ما كان من طاعة الله وطاعة رسول الله من بد، لازم أطيع. سيب البنت اللي انت بتصاحبها، ما اقدرش دي بعيشه طعم. انت عايز تقول عليها ان انا ما عنديش وفاء؟ ايوه مش حاجه تبقى عندك وفاء في الحته دي طبعا، يعني واخد بالك؟ فسيبها يعني. طب ربنا عمل بكده، لازم تسيبها. ولا متخذي اقدام، نهاك ان انت تتخذ عصيقه او هي تتخذك عصيق. فسيبها لله سبحانه وتعالى. ما كان من طاعه رسول الله ومن طاعه الله سبحانه وتعالى من بد، لازم اطيع. هو ده ارفع شعار ليك اخويا وحبيبي، ان اي شيء في الدنيا لو ما كانش على مزاجك، ما دام ربنا امر وما دام النبي امر صلى الله عليه وسلم بهذا الامر، اسمع واطيع وايه وارفع شعار ما كان من طاعه الله ومن طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد، لازم اطيع امر النبي وامر ربنا سبحانه وتعالى. ابو هريره راح ودعا اهل الصفه، دعاهم 70 واحد جم عشان يشربوا. والنبي عليه السلام راح امر ابو هريره ان هو اللي يسقي القوم. وطبعا انت عارف حضرتك ان ساق القوم اخرهم سربر، يعني ايه؟ اجتمعت عليهم صفين، ان 70 واحد يشربوا وفي نفس الوقت هو اللي هيسقيهم بنفسه. ابو هريره بقى يمسك القادح كده، انا متخيل طبعا منظر ما شفتوش، بس متخيل يعني يقدم القادح الاولاني وكانه عايز. انا لو مكان اقول له بقى اشرب بس خف يعني، فاهم ازاي؟ يعني نستخد القادح كله في الصوم وتقول الحمد لله والسب احنا كده هنموت من جوع. فالاولاني كده ابو هريره بيقول واللبن كما هو، والثاني والثالث والرابع وسبعين واحد شربوا. بس ليه ده كله؟ لان النبي قبل ما يشربوا قال له ائتني بالقدح يا ابا هريره، حط ايده عليه وسمى وبارك وقال له فيهم بقى خلاص حلت بركه النبي عليه السلام. السبعين واحد شربوا واللبن زي ما هو. فتبسم النبي ونظر الى ابا هريره وقال ما بقي الا انا وانت يا ابا هريره. قال صدقت يا رسول الله. قال اشرب ابا هريره. شوف النبي يعمل ايه؟ النبي ما شربش هو حتى نفسه. قال اشرب ابا هريره. فشرب. اشرب ابو هريره. شرب ثالث مره اشرب. قال والذي بعثك بحق لا اجد له مسلكا. خلاص انا اللبن وصل لحد هنا يعني، تضلعت من اللبن مش قادر خلاص. يا الله. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. شفت ابو هريره كان عامل ازاي؟ كان عايش ابسط من البساطه لا تتخيلها ولا يستطيع مسلم ان يتحملها النهارده. كل ده ليه؟ عشان يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم للامه الاسلاميه. النبي بنفسه يا جماعه شهد لابي هريره بحرص على طلب العلم. في يوم من الايام والحديث رواه البخاري، قال ابو هريره قلت يا رسول الله اسمع حديثا منك كثيرا وانساه. قبل الحديث دوت يعني ابو هريره بيسال النبي عليه السلام والحديث رواه البخاري، قال من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال ما كنت اظن ان احدا يسالني هذا الحديث قبلك يا ابا هريره من كثره ما رايت من حرصك على طلب العلم. اسعد الناس بشفاعتي يا ابا هريره من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي. الله اكبر. طيب واحد يسال سؤال واكيد يخطر السؤال ده على بال حضرتك وعلى بال حضرتك، هو ايه السبب في ان ابو هريره كانت الروايات اللي رواها والاحاديث اللي رواها كانت كتيره للدرجه دي؟ لحاجتين حبيبي في الله اقولهم لك بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الاولاني ان هو كان متفرغ ومفرح حياته كلها في طلب العلم. السبب الثاني ان الموضوع كان فيه معجزه للنبي. بتقول ايه؟ في معجزه للنبي؟ اه والله. ازاي كان معجزه للنبي؟ هقول لك يا سيدي. حديث البخاري ابو هريره بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول يا رسول الله اسمع منك حديثا كثيرا وانساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك.